إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، خلقنا الله عز وجل لعبادته وبين لنا طريق العبودية، ثم داننا بدين أتمه علينا وأكمله، وقال إن الدين عند الله الإسلام، وبين لنا أنه رضيه لنا سبحانه وتعالى، فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم بين لنا أنه لا ينفع أحد غير الإسلام يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فقال عز من قائل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والإسلام عقيدة وشريعة، عقيدة تجعل الإنسان يعلم أن الكبير المتعال، الإله الذي لا إله غيره والرب الذي لا رب سواه سبحانه وتعالى، هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي له الوحدانية والذي له الصمدية، الواحد في ربوبيته وإلهيته، وكل ما يكون من شأن لا يكون إلا لإله ورب هو له وحده سبحانه وتعالى. الصمد الذي اكتمل سؤدده وكملت عظمته وكمل كبرياؤه، وله الملك كله وإليه يرجع الأمر كله، بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير. وهناك شريعة يتقرب بها من اعتقد ذلك الاعتقاد إلى من دان له وعلم أنه الرب الذي لا رب سواه والإله الذي لا إله غيره. هذه الشريعة تحكمنا في حركاتنا وسكناتنا، وبين لنا سبحانه أن اتباع الشريعة ليس نوع من الاختيار ولا نوع من مسالك الندب والاستحباب، بل هي شرط الإيمان. فقال عز من قائل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيقول الله تعالى: فلا وربك، ويقسم، والله منزه عن القسم للتصديق، بل هو يقسم للتنبيه، لأن الله أصدق القائلين، ولأن الله سبحانه وتعالى الحكيم العليم الرشيد، فلا يكون منه إلا ما فيه حكمة ورشد، لكنه يقسم للتنبيه والإعلان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فيما في كل ما يكون مما يحتاجون إليه أو يكون بينهم أو تحتاجه مسالكهم أو تحتاجه أمورهم، فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولذلك أمرنا سبحانه وتعالى فقال: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. لابد أن نعلم أن الله تبارك وتعالى قد جعل لنا شريعة محكمة تحكم مسالكنا وتحكم أمورنا، ولم يتركنا سدى وهملة. ولذلك نحن في هذه المتغيرات، متغيرات الثورة، قد ألجئنا إلى مسالك. هذه المسالك لابد أن نكون على بينة منها وعلى حذر من أمور تحيط بها. أما ما ينبغي أن نكون على بينة منها، أننا لنا شرع حكيم، أننا لنا شرع قويم، أننا لا نختار مسالكنا بأيدينا، أننا لا نختار نواحي أمورنا بأيدينا، فأنت ليس متروك الأمر إليك، بحيث تقول عند الثورة أختار كذا، وعند الظلم والطغيان أختار كذا، بل إن الشرع يدلك على كل شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك أمرا من الأمور، سواء كان أمرا أصليا أو أمرا اضطراريا، إلا وهدانا للمسلك فيه. فذلك يهودي يكلم سلمان رضي الله عنه، يقول له من خلال ما نظر فيه وعلمه من مسلك النبي صلى الله عليه وسلم في تشريعه وفي تعليمه لأصحابه، يقول له ذلك اليهودي: إن نبيكم علمكم كل شيء حتى الخراء، كيف تقضون حاجتكم؟ يعني حتى الأمور التي يفعلها الإنسان بعادته وبجبلته، حتى ما يكون بين الرجل وامرأته في خلوتهم الخاصة التي لا يطلع عليهم بعد الله أحد، أيضا هدى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما ينبغي أن يكون في هذا. وهذا يعني أننا تركنا على الجادة، وأنه تركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ما ترك شاذة ولا فازة من أمور مسالكنا إلا وهدانا إليها. قد نجهلها وقد نعلمها، لكن لابد أن نعلم أن الله فصل لنا ما نحتاج إليه، وهدانا ونصب لنا طريقا قويما، وبعد أن نصبه ودققه وبين علاماته وصوره ومناراته، قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ستجدون فيه الكفاية ولن تضطروا إلى اتباع غيره، ولن تحتاجوا إلى مسلك غيره. وإياكم أن تتبعوا السبل، إياكم أن تبتدعوا فتضلوا وتهلكوا. ولم يترك لنا الله ولا نبيه عليه الصلاة والسلام شيئا نحتاج إلى أن نخترع فيه أو أن نفتئت فيه، فرسم لنا الطريق وحد لنا الحدود وبين لنا المنارات وجعلت لنا الصون التي تهدينا، فما كان من أمر إلا ولله فيه حكم، إما على الوجه الأصلي أو الاضطراري. ونحن في مسالك الثورة نجد متغيرات لم نكن قد تعودنا عليها، أو قد تعلمنا أنها ليست مسالك مما ينبغي أن نسلكه باعتبار مسالك الاختيار، لأن الأحكام عباد الله، لأن الأحكام قسمان: القسم الأول الاختياري، وهو غالب الأحكام ومعظمها، ماذا تفعل في نومك، في قيامك، في حياتك، ماذا تفعل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ماذا تفعل في جماعة المسلمين، ماذا تفعل عند مطالبتك لأمر، كيف تشارك في تعيين إمامك وتشارك في تعيين ما تقتضيه مصائر الأمة واحتياجاتها العامة، وغير ذلك. فالأحكام الاختيارية هي الأصل، وهي الأكثر، وهي المفصلة المبينة. ثم القسم الثاني الأحكام الاضطرارية، وهي أيضا من رحمة الله بخلقه، وهي من تفصيل شرعه، وهي من الدقائق، وهي من مقتضيات الصراط الذي لم يترك فيه شيء للأهواء ولا للأراء ولا للأفكار ولا للعقلاء ولا المفكرين. يعني بمعنى أن كل ما تحتاجه ستجد له بيانا وهداية شافية في دين الله، لكن الأمر قد يكون معلوما أو قد يكون غير معلوم، لكن الأصل أن تثق في دينك وأن تطمئن إلى شرع ربك، وأن تعلم أنك مسلم، لك عقيدة تنزل بها ربك منزلة، ولك شريعة لا يجوز لك أن تتجاوزها قدر أمولة، لا باسم الأفكار ولا باسم الظروف ولا باسم الأحوال. يعني بالجملة عبد الله، ليس في الإسلام الغاية تبرر الوسيلة، ليس في الإسلام الغاية تبرر الوسيلة، فالغاية في الإسلام مشروعة مبينة محددة، والوسيلة في الإسلام بينة محددة مفصلة، ولم يترك لنا أو يترك لنا فجوة أو منطقة ليس للشرع فيها أحكام، فإذا ما نزلنا في هذه المنطقة من الأحكام أو من الاحتياجات وجدنا أنفسنا في حيص بيص، نخترع، نؤلف، نقرر، نفكر، نتعقل، أبدا، لأنه هدانا سبلنا سبحانه وتعالى، لأنه بيّن لنا الصراط، لأنه ما ترك أمرا إلا وعلمنا إياه، ما ترك أمرا مما نحتاج إليه دق أو جل، كبر أو صغر، إلا وبينه لنا سبحانه وتعالى. فلا بد أن نفهم ذلك، ولا بد أن نتدبره. لذلك فرضت علينا باسم الثورة، فرضت علينا باسم الثورة مسالك لم نكن نعهدها، وأمور لم نكن نعرفها، فرضت علينا مظاهرات ومليونيات، وفرضت علينا مسالك للانتخابات وأحزاب وغير ذلك من الأمور التي لم تكن في دائرة الاختيار. تربينا وتعلمنا وعلمنا أن ذلك ليس هو المسلك الشرعي، بمعنى أن هذا هو ليس المسلك الاختيار. تعلمنا أن الميتة حرام، تعلمنا أن شرب الخمر حرام، تعلمنا أن أمر المعروف يكون بالقلب وباللسان وباليد، لصاحب المنكر تنكر عليه، وللمحتاج للمعروف تعرفه وتعلمه عسى أن يهتدي. أما أن نقف مظاهرات أو أن نعمل اعتصامات أو أن ننشئ أحزاب، كل ذلك لم يكن معهودا عندنا ولم نتركه في مسائلنا، اللهم إلا أن يكون نوع من مسائل خاصة يتعلمها الخاص. لكن جاءت هذه المرحلة وصارت هناك أمور. أنا قلت في كلامي أن موعظتي إياكم في أننا ينبغي أن نعلم أمورا ونحذر أمور، أما الذي ينبغي أن نعلمه هو عقيدتنا وشريعتنا. والسؤال الذي يفرض نفسه ليس من تفكيرنا، بل هو سؤال ملح يقتضيه الواقع وتقتضيه الحاجة، وهو: هل هذا جائز؟ هل هذا يصح؟ هل هذه مسالك مشروعة؟ الجواب أن هذا من حيث الأصل، من حيث قسم الاختيار، كما قلنا أن الأحكام قسمان، قسم الاختيار وقسم الضرورة. من حيث الاختيار ليست هذه مسالك أصلية، فأكل الميت محرم، وشرب الخمر محرم، وعرض عورتك على رجل أجنبي محرم. لا يجوز لك أن تأتي بامرأتك إلى رجل أجنبي فتكشف لها عن عورتها، وتفعل ذلك بغير إكراه، وتفعل ذلك بإرادتك، كل هذه مسالك محرمة. لكن ألا ترى أن امرأتك إذا مليت بمرض أو كانت على وشك ولادة وكادت أن تموت ولا يداويها في ذلك إلا رجل، فإن الشرع يأمرك دفعا للهلكة من باب الضرورة أن تسلمها لهذا الرجل الذي سيكشف عورتها ليداويها بضرورة الإدواء. لماذا؟ لأن هذه ضرورة. فتنقلب الأمور من أحكام اختيارية إلى أحكام ضرورية. هذه نقطة مهمة جدا، أن نعرف أن المظاهرات بأصلها غير مشروعة، والمليونيات بأصلها غير مشروعة، والأحزاب بأصلها غير مشروعة، والانتخابات ليست هي المسلك لاختيار الحكم والسلطان، كل هذا غير مشروع، كأكل الميتة وشرب الخمر وتعرية المحرم للأجنبي وغير ذلك. لكن قد تقتضي الضرورة أيضا باسم الشرع وليس باسم الأهواء وليس باسم الغاية تبرر الوسيلة، وفي حدود الضرورة، بمعنى أنك قد تجد منكرا عظيما أو تجد مطلبا كبيرا لا بد أن تناصره، كمطلب دفع الظلم أو إزالة الطغيان، أو كمطلب مناصرة الضعيف والمظلوم، أو دفع الاستضعاف أو تقليله، أو دفع الفساد أو تقليله، أو مناصرة الحق الشرعي أو الوصول بذلك، نسأل الله أن يبلغنا شرعه والحكم بكتابه وأن يحكم فينا أمره. فهذه غايات، لكن الوسائل الشرعية لها في أحكام الاختيار تختلف عن الوسائل لها باسم الشرع في أحكام الاضطرار. كثير من الناس حتى وقتنا هذا لا زالوا يفكرون ويتكلمون، بعض طلبة العلم والدعاء لا زالت وجهات نظرهم ولا زال كلامهم كما لو كان الطاغوت باق وأمن الدولة باقية، أو قد يكون ملبس عليهم، ليس هذا محل نقد ولا محل مقارنات ولا جرح أو تعديل، ليس هذا المقام يتناسب مع هذا. أنا ضد أن ألمز أحدا أبدا إلا أن يكون ضال بين الضلال، توجب في الشرع أن يبين ضلاله، لكن بغير ذلك ففي بيان العلم وفي بيان الحق شفاية وكفاية. وبالتالي أنا ضد أن ألمز أحدا أو أعرض بأحد، وضد ذلك تماما ولا أحبه، لأننا في هذه الفترة بالذات ينبغي أن يكون أمرنا متحد باسم الضرورة ليس باسم الرضا بالرايات، متحد باسم الضرورة. إن أعداءنا تمالأوا علينا ورتبوا بيتهم ورتبوا صفوفهم ورتبوا جيوشهم من أجل التربص بالإسلام والمسلمين والاستهزاء بالدين وبالشريعة وبرموزها وبالسلفيين وبالإخوان وبكل ما يمس الدين أو يرمز إلى الدين أو طوائف الدين أو طوائف الإسلاميين. اللمز والهمز والاستهزاء والطعن والتعيب والتعيير على أشده، وهذا يعرفه القاصي والداني والصغير والكبير والجاهل والمتعلم، فهذه مسألة حرب. إذن نحن مطالبون بمطالب شرعية هي الغايات، من هذه الغايات مناصرة الحق والمطالبة بالشرع. كنا في زمن الطاغوت نقول اللهم حكم فينا كتابك، فقالوا يعتقلوا، والبعض يسجن مدة مفتوحة، والبعض يعدم، فلم يكن هذا بوسع الجميع أن يقولوا دين الله وأن يطالبوا بشرع الله، لم يكن هذا في وسع الجميع أن يصبر على اعتقال أو سجن مفتوح أو محاكمات ظالمة فيها التربص بالإسلام وأهله ومنع كل من يتكلم إلا بما يرضي الطاغوت. كما قلت أنه لازال فريق منا حتى الآن يتكلم ولو كما لو كان الطاغوت موجود ويسمعه وسيثني عليه، وكما لو كان صناديد أمن الدولة موجودون ويسمعونه وسيثنون عليه ويفتحون له المساجد ويأذنون له بالدعوة ويجمعون عليه الناس ويقبض على الناس فيقال لهم فلان مستنير، فلان كويس، فلان اسمعوا له، لازال الناس فيقول لك لا دي فورة من الثورة، الفساد أكبر. في فساد لكن حدث فساد أكبر، أو يتكلمون فيطعنون في كل من يناصر الثورة، وهناك دعاء قد أفرغوا منابرهم وقد عزموا وخططوا الخطة وأعدوا العدة أن يجمعوا الخلق من أجل أن يقفوا على المنابر فيقولون فلان الفلاني آفة من آفات الدنيا، وفلان الفلاني ضال، وفلان الفلاني حزبي، وفلان الفلاني خوارج، وفلان، ويعدون كل من ناصر الثورة بأسماء وأوصاف، بدلا من أن هذا المنبر الوقف عليه مسؤولية خطيرة جدا. أقسم بالله إن الوقف على المنبر بأن تخطب في آلاف من الناس أو مئات أو عشرات لمسؤولية خطيرة، فهي باب واسع إلى الجنة وباب أوسع إلى النار. يعني مش مسألة إن أنت قدامك ميكروفون وبتسمع والناس سلمتك نفسها وجلست أمامك بوجوب الشرع وهو وجوب الجمعة، فأنت بقى تنطلق كده وتقعد تقول لهم ودول حزبيين ودول ضلاليين ودول بتوع جماعات واسمه فلان الفلاني والشيخ العلاني، وكأن الناس تلعب بعقول الناس، وكأن الناس عندما تجلس أمام الناس لا قيمة لها إلا اتباعهم. وبعدين الجرح والتعديل وفقه الموازنات والإنكار على الغير، طب الإنكار على الغير، طب الطاغوت، طب فقه الموازنات، طب أي المفاسد أعظم، مفاسد الطعن في المشايخ ولا مفاسد الظلم والطغيان وغياب الشريعة والكفر والباطل وتبديل الشرائع وابتغاء شرع الجاهلية؟ هذا موضوع طويل وشجون كثيرة، لكن أقصد أقول أننا ينبغي أن نعرف أن الإسلام عقيدة وشريعة، وأن الشريعة لم تترك أمرا إلا وحددته لنا حيث كيف تجلس، كيف تجلس في قضاء حاجتك، حتى لما تقضي حاجتك تجلس على لبنتين وتجلس متكئا على جهتك اليسرى، دي سنة من سنة قضاء الحاجة. شوف حتى وانت بتقضي حاجتك وانت بتتغوط عزك الله جعل لك من الشرع مرسما وهديت فيه إلى ما تحتاجه. ألا يكون الشرع قد دلنا فيما يتعلق بمصائر الأمة وفيما يتعلق بإنكار المنكر العظيم وفيما يتعلق بالبراءة من الباطل وأهله؟ ألا يكون الشرع قد بيّن؟ فكما قلت الأحكام نوعان، اختيارية واضطرارية، فأما في الاختيارية فهي الأصل ولابد أن يلتزم بها الإنسان ما لم يضطر إلى غيرها، فإن اضطر إلى غيرها أخذ بضرورات الضرورة، وبالأحكام الاضطرارية فإن كان هناك منكرات عظيمة وصرنا الآن ملزمين بمواجهة جيوش الكفر والجحافل الباطلة التي انتصبت ونصبت قوتها ونظمت صفوفها من أجل الصد عن سبيل الله والطعن في الإسلام وتشويه شرع الله عند العامة الذين لبس عليهم الدين، أولئك الناس الطيبون، أولئك الناس الطيبون الذين لا ناقة لهم ولا جمل فيما يسمع أو يقال بسبب جهلهم وبعدهم عن تعلم دينهم وانخراطهم في أمر الدنيا وطلبهم للمعايش المرهقة. الواحد عشان يأكل عياله عايز يشتغل 30 ساعة في 24 ساعة عشان يأكلهم القوت الضروري ويسكنهم في السكنة الضرورية ويلبسهم الملبس الضروري، فمن أين، من أين سيتعلم دينه؟ من أين سيتفقه في المسائل؟ من أين سيناقش؟ من أين سيقرأ ويفهم مع مستوى علمه ومع قلة اهتمامه ومع تغييبه على دينه ومع إفهامه أن الدين أن تصوم في رمضان وأن تصلي بعض الصلوات وأن تكتنز بعض المال لتحج وأنت في سن 70، وبذلك قد أكملت الدين. أما الأمر بالمعروف والنهي عن منكر، أما السعي لإقامة شرع الله، أما الزب عن المظلومين، أما المناصرة أهل الحق، أما أن تكون جندا لله مفديا لله عز وجل، أما الدعاء دعوة والعمل لله عز وجل، أما تعلم العلم الشرعي وتعليمه، أما حفظ القرآن وتطبيقه، أما فهذه من نوافل الأمر. وشغلة الملتحين وشغلة الدراويش اللي قاعدين في الجامع اللي ما لهمش شغلانة، لأن هذا الدين احنا بنصلي ورمضان بيجي بنصوم ونتسحر وبنحوش قرشين وبنعمل جمعية عشان نحج واحنا عندنا 70 سنة، والحمد لله رب العالمين. فصار الدين كنسيا محدودا في بعض المسالك، ثم قتل الدين. وخرج دعاة يؤكدون عليهم ذلك ويفهمونهم ذلك، ولما يرون فريقا من الناس يحاول أن يكون له في قضية الشرع والدين. نحن لما ربينا عباد الله في فترة الطاغوت على نسبة 1 أو 2% من الدين، لما جاءت بعد الثورة وصار الناس يتكلمون في الحق والباطل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والولاء والبراء وكفر النصارى واليهود وبدية التزيل عنهم والتمسك بالعقيدة والمناداة بالشرع من باب أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ومن باب ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن باب فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، والكلام في الجهاد ومنصرة دين الله وإقامة شأن المسلمين بعد أن كتبت عليهم الزلة والهوان بسبب بعدهم عن دين الله وبسبب ضياع فريضة الولاء والبراء الباعثة على فريضة الجهاد التي هي ذروة سنام الإسلام والتي ترفع الشأن وتورث العز. طبعا لما بدأ تخرج من 2% ل100% ولا حتى 60%، طبعا نسبة يعني خرافة، 2 ل60% خرافة. فطبعا عشان تفكر انك توصل ل100 ده انت خرافة الخرافة الخرافة، وبالتالي لازم تطلع جيوش مقابلة تحافظ على نسبة 2% وتفهم الناس. يقول لك ايه اللي دخلهم في السياسة؟ ايه اللي دخلهم في الاحزاب؟ من امتى السلفيين؟ بيتريقوا عليهم يقول لك مش السلفيين دول اللي كانوا بيقولوا الخروج على الحاكم حرام وما ينفعش الخروج على الحاكم؟ اشمعنا النهارده بيتكلموا في المظاهرات؟ اشمعنا النهارده بيقولوا مش عارف يسقط الطاغوت؟ اشمعنا النهارده بيقولوا الاحزاب والحكم؟ اشمعنا النهارده بيقولوا الانتخابات ويبقى لنا مقاعد في البرلمان؟ امتى بيتكلموا في السياسه؟ فبدا يتنكروا عليهم انهم ارادوا ان ينطلقوا بدينهم الى المساحات الشرعيه التي كممت الافواه ومنعت الجوارح ومنعت حتى كأنهم يريدون أن يمنعوا حتى القلوب. فرعون لما سحر أمنوا وصاروا مؤمنين من تبجحه وتجبره وفرط طغيانه وفرعنته قال لهم آمنتم له قبل أن أذن لكم؟ الإيمان دخل قلوبكم وصدقتم بقلوبكم قبل أن أعطي قلوبكم إذن أن تؤمنوا. انظر إلى الطغيان والفرعنة. إنهم يريد الضابط أمن الدولة كان يكلم الإنسان وكأنه يريد أن يقول له حركة قلبك ملكي، لما تفكر في حاجة تيجي تقول لي. سبحان الله العظيم، مع إن القلوب دي حتى صاحبها لا يملكها. أنت لا تملك قلبك، إن ختم الله عليه والله العظيم لو شئت نفسك 4 لن تستطيع أن تغير، ولو شرحه للإسلام لن يستطيع أحد أن يضل. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اوعى تظن ان المسألة بإيديك، انا ههتدي، انا حضل، انا حتقي، انا هبعد شوية. لا، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، هذا امر الى الله. اوعى تفكر الهدى بإيديك، تدوس على الزرار، يلا عايزين دوس زرار الهدى، زرار الفسق، زرار الدنيا، زرار الشهوات شوية، طب خلاص بس وقف كده بقى زرار التقوى. فيش كلام من ده. ده القلوب تتحول، القلوب يتسرب إليها البر والتقوى والانشراح بإذن مالكها، ويتسرب إليها النفاق والمرض والقسوة والعياذ بالله والإغلاق بغير إذن صاحبها، بحسب حكم الملك جل في علاه الذي يقلب القلوب بين إصبعين من أصابعه، الذي يقلبها كيف يشاء، التي خلقت وسماها قلب من التقلب. اوعى تفكر ان الموضوع كذا او كذا، لكن هي الامور بتمشي بترتيبات معينة. فبينكروا انت سؤالك هل هذه الامور ما هي، ما هذه الامور وما هي، اما المعلوم فلابد ان تعلم ان هذه الامور والمتغيرات الناشئة بعد الثورة والتي دعا اليها كثير من الدعاة، وبينوا أن هذا نوع من أنواع المسلك التي اقتضته الضرورة، وإن كان من حيث الأصل كأكل الميتة أو شرب الخمر أو تعرية المحرم لعورتها أمام الأجنبي بإرادتك، كل ذلك ممنوع في الاختيار، لكنك قد تلجأ إليه فيصير مباحا مأذونا فيه عند الاضطرار. فنحن لم نجد سبيل، وقد تعين علينا باسم الضرورة أن نناصر دين ربنا سبحانه وتعالى، وأن نحارب القوم الذين قاموا الدنيا ولن يقعدوها إلا أن يخربها الله على رؤوسهم، وأن يدمرها الله على رؤوسهم، وأن يبور مكرهم، وأن يدفع كيدهم، وأن يطفئ نار حربهم. هو ولي ذلك والقادر عليه. أقاموها بأن لا يكون شر، اوعى تفكر، ونحن سنقيمها أيضا حتى يكون شر، ثم لا يكون في النهاية إلا ما شاء الله. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. لكن لابد أن تعلم أنت اللي هتكتب عن نفسك اليافطة. أنت ملاكي إيه بقى؟ ملاكي لله عز وجل ولا ملاكي للعلمانية؟ أنت اللي هتكتب النمر، أنت اللي هتطلع الرخصة بمسلكك. إما أن تكتب على قفاك وقف لله، وإما أن تكتب على قفاك للشهوات والذين يريدون الميل. والله يقول: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. نحن لن نستطيع إقامة شر، القدر لله، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلن يكون في كونه إلا ما قدر. ما إحنا دورنا إيه؟ دورنا أن إحنا نشهد ربنا، نقول له: يا رب نحن ننكر المنكر ونبرأ إليك ونتمنى شريعتك، وأنت ترى مكاننا وتسمع كلامنا ومطلع على أحوالنا وتعلم ضعفنا. نحن في الثورة يا أخوان، في الثورة ملناش مسلمين مهجر، ملناش مسلمين مهجر، ملناش سعودية، ملناش دول خليج، ما عندناش أمريكا، ما عندناش إسرائيل، ما عندناش تكتلات غربية، ما عندناش جمعيات عالمية، ما عندناش اي حد، لكن لنا الله. لازم تفهم ان كل قوى من القوى المخالفة وكل من هما سوى الاسلام يرتبون ويدبرون بناء على المعطيات التي عندهم، لانهم لا يتوكلون على رب ولا اله. فتيجي تقول له يقول لك امريكا، تيجي تقول له يقول لك النصارى معاهم اقباط المهجر، تيجي تقول له يقول لك العلمانيين معهم اوروبا وفلان مؤيد من امريكا، تيجي تقول له يقول لك فلان معاه كذا، يجي يقول لك انت معاك ايه بقى؟ قل حسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اذا نحن مطالبون بان نكون على عقيدة وشريعة، والا فقدنا معية الله. نحن في متغيرات اكبر منا واقوى منا، لأن احنا تربينا 30 سنة على الاستضعاف والنوم جنب الحريم وناكل ونشرب ونربي كروش، تربينا 30 سنة على كده. يبقى الأخ ملتحي بس عايز الأمان، ابعدني عن أمن الدولة، أبوس إيدك يا عم ابعد عني، أنا عايز أتجوز وفكر أتجوز تاني، وعايز أكل وأشرب وأعيش وكده، ومراتي حلوة وأنا بحبها، ومراتي وحشة وأنا كارهها، وشغلانة كده، فتربينا على كده. أما الفداء، أما المواجهة، اما التصدي، اما التحمل، يقول لك احنا هنموت. يعني يبقى واحد بنت بجنس ولابسه قط والواد مش عارف بسجاير، يقول لك انا هموت هنا، هموت في ميدان التحرير عشان المبادئ، هموت في ميدان التحرير عشان القضيه، عشان اهداف الثوره. طب احنا بالنسبه لنا هم يطلبون دنيا، دنيا حق، هم يطلبون دنيا مطالب مشروعه، هم يطلبون دنيا مطالب يقرها الشرع، لكن نحن لابد أن نعلي سقف مطالبنا لنرضي ربنا، فلا تكون مطالبنا تقف عند هذه المطالب التي أقل، بل عندما يقال لك ماذا تريد يا إسلامي ثم تقول له لا هو عايز شقة على البحر، مش أنا عايز شقة على البحر، هو عايز مرتب 1000، لا أنا عايز مرتب أعلى شوية، أنا إسلامي. لا، نحن كل هذه المطالب التي يطالب بها من يطالبون بالحقوق نحن نقرها ونؤمن بمشروعيتها ومصداقيتها، لكننا نحن نبذل الجهد، نبذل الجهد ونقول الكلام ونبذل المهج من أجل طرب شرع الله. ولذلك في جمعة قادمة، الجمعة دي صرخة من أجل الشريعة، مظاهرات مليونية. طيب تنفع شرعا؟ تنفع بإيه؟ بس بالضرورة، لأنك أنت تجد أناس يناصرون علمانيتهم، يناصرون ليبرالياتهم، يناصرون اشتراكيتهم وديمقراطيتهم. أين مناصرتك لدينك؟ تقول لي في قلبي، أنا ببقى قاعد جنب الولية وفي قلبي نصرة الدين، وبقول يا رب لابد أن يكون لك فعل، لابد أن تشهد ربك بموقف، لأن الإيمان موقف، لابد أن تشهد ربك بذلك، لابد ثم لابد ثم لابد. فيبقى مثل هذه الأمور إذا كانت لازم يكون في أمرين، أمر الأول هو مشروعية المسلك سواء كان باسم الاختيار أو الضرورة، الأمر الثاني الهدف، الهدف إن إحنا نقول مليونية والمسلمين يخرجوا ويلا مستنيين المشايخ، نخرج يا شيخ أنخرج ليه؟ عشان خاطر المرتبات والسكن والوظائف وتغيير المحافظين، كل ذلك مشروع وكل ذلك فساد، نسأل الله عز وجل أن يزيله، ونسأل الله أن يقطع دابر الظالمين. فقد ذهبت رأس الطاغوت لكن جسد الطاغوت كله موجود، كل الدولاب اللي بيحكم، كل الدولاب اللي بيحكم، جيش وشرطة ومحافظين وعمداء وجرة وجوه، كل دولاب الطاغوت، كل دولاب الطاغوت وصناعة الطاغوت. قد يحول الله القلوب، لكن لازم نفهم دي تركيبة، وبنسأل الله عز وجل أن يقطع دابر الظالمين كما قطع رأس الظلم، وولي ذلك والقادر عليه. لكن أنا مطلبي من باب الشريعة، هذه الأولى، وهي أن الذي نعلمه، أنا قلت أن تكون هناك أمور نعلمها ومحاذير، فهذا ما ينبغي أن نعلمه، أن إسلامنا عقيدة وشريعة محكمة لا يجوز لنا أن نتخطاها ولا قدر أمله، ولا أن نتجاوزها أبدا، ولا يجوز لنا أن نتحرك، أن تكون لنا حركة أو سكنة إلا على وفق الشرع. والشرع فيه أحكام اختيارية واضطرارية، ونحن الآن في مراحل ضرورة، ضرورة تلو الضرورة تلزمنا بمسالك قد لا تكون أصلية في الاختيار، لكن اضطررنا إليها اضطرار، فلابد أن نفهم ذلك. لكن هذا لا يخرجنا على أن نضبط الغايات في ظل ضبط الوسائل على قدر الضرورة. أما المحاذير أقولها في بعض الاستراحة إن شاء الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله لي ولكم الهدى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. إذا كنا قد عرفنا ما ينبغي أن نعلمه، في وسط هذه المتغيرات وهذه المخمصة الشديدة ينبغي أن نحذر أن يميل الطريق من تحتنا، وأن تصير الضرورات اختيارية، وأن تصير المسالك الاضطرارية مسالك أصل، فننسى ما ينبغي علينا، وننسى أننا مقيدون بشرع، وننسى أننا ملزمون بشرع، وأن الشرع هو شرفنا، وأن الشريعة هي منهاجنا، وأننا لا منهج لنا سواه، وأن الشريعة لا تبديل فيها ولا تغيير، وأنها صالحة لكل زمان ومكان، وأننا ليس عندنا الغاية تبرر الوسيلة. فإذا قلنا أن هذه المسالك قد تجب باسم الضرورة في بعض الأحيان، كما هو الحال في الجمعة القادمة التي اتفق أهل الخير واتفق الدعاة والعلماء في هذه البلد على أنها تكون من أجل مناصرة المطالبة بالشريعة في مواجهة مكر يمكر وتدبير يدبر وتبييت يبيت، فالجيش قال أن هناك إعلان قريب عن مبادئ فوق دستورية، ثم قيل وشم منه روائح كثيرة كريهة جدا وخبيثة جدا، شم منه أنه نوع تقييد لبنود الدستور حتى لا تناصر الإسلام، شم منه أنه تقييد لكل من يفكر بعد الانتخابات وكتابة الدستور أن يكون الأمر ذاهبا إلى تحكيم الشريعة، شم منه أن يجعل الجيش هو الإله الحاكم الذي يلعب كل الناس تحت مظلته، شم منه أمور كثيرة. نسأل الله عز وجل أن يبور المكر وأن يدفع الكيد وأن يعز الإسلام وأن ينصر المسلمين وأن يهدي قادة الجيش للعمل بما يرضي الله. لأنني أذكرهم من مقامي هذا بما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما عبد والله الله رعية فمات يوم يموت وهو غاش لهم لم يجد ريح الجنة، وفي رواية: إلا مات والله غاضب عليه، والله غاضب عليه. وفي الحديث: أيما رجل تولى أمرا ثم وضع فيه من لا يرضي الله إلا كانت عليه بهلة الله. قالوا: يا رسول الله، وما بهلة الله؟ قال: لعنة الله. فأنا أحذرهم غضب ربنا، وأنا أحذرهم بهلة الله، وأنا أحذرهم مسؤولية الرعاية، فليس الملك شهوة وفي الطغوت عبرة. فنسأل الله عز وجل أن يوفقهم لمناصرة دين الله، لأن هذا هو حق الله وليس حق الشعب. الناس بتفكر انه يقول لك الشريعة حق الإسلاميين، والمدنية والليبرالية والعلمانية حق الأقباط والأقلية وغير ذلك. لا، دين الله وحكم الله وشرع الله هو حق لله، ألا له الخلق والأمر، هذا له، هذا حقه سبحانه وتعالى. لا يحكم في خلقه إلا بأمره، لا يحكم في ملكه إلا بشرعه، فالملك ملكه والأمر أمره والخلق خلقه. وأنتم أيها السلطة، وأنتم أيها الرعاة، وأنتم أيها الحكام، ما أنتم إلا خلق من خلقه وجزء من ملكه، يلزمكم أمره ويلزمكم شرعه. فليست الشريعة حق للإخوان أو للسلفيين، بل هي حق لله. لكن أنا أوجه الكلام لي الآن، أهم أن أنا أنجو بديني، أننا إذا اضطررنا أن نعر امرأتنا لطبيب للضرورة المانعة من هلكة الموت، ليس معناه أن هذا صار أصل وكل ما أشوف راجل أعر امرأتي قدامه، إنما لابد أن أعلم أن هذا نضطر إليه اضطرارا، وأن هذا ميت نأكلها تأففا، وأن هذا طريق لإنكار المنكر ولإعلاء المعروف، ها اضطررنا إليه اضطرارا، لكن لا يغيبنا هذا عن شرعنا. أنت مؤمن بإيه؟ أنا مؤمن بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنا مؤمن بالجهاد في سبيل الله، أنا مؤمن بإقامة أهل الحل والعقد لاختيار من يأمر بشرع ربنا، أنا مؤمن بأن السلطان يكون بأمر ربنا، وأن يكون بالوسيلة التي بيّنها الشرع تفصيلا، أنا أؤمن بأنه لا ينبغي أن يغلب إلا أمر الله، ولا ينبغي أن يحكم إلا ألا يحكم إلا بشرع الله، وألا يولى إلا صالح. أنا أؤمن بذلك، هذا إيمان جازم. طب ما انتوا بتعملوا ايه؟ بتعملوا ايه يا اسلاميين؟ اما ايه مليونية وايه حزب واحزاب وتوكيلات؟ ايه التهريج ده؟ هو تهريج فعلا، لكن اضطررنا اليه اضطرارا. هو تهريج فعلا، لكن اخذناه واستبحناه باسم الضرورة. لكن عندما نستبيحه اياك ان تتلذذ باكل الميتة فتظن انها صارت حلالا، فلما تيجي تاكلها تبقى بتاكلها وانت عارف ان دي ميتة، وتأكل منها بالضرورة وبالقدر الذي يدفع الهلكة ويبقي الرمق. اما ان تتلذذ بها فنحن لسنا سياسيين ولا علمانيين ولا ليبراليين، نحن مسلمون، لنا دين ولنا شريعة محكمة هي الشرف والعز. ان تنكر لها الناس فلا نتنكر، وإن تركها الناس فلا نتركها، بها نحيا وعليها نموت، ونسأل الله أن ينصرنا بها وأن ينصرها بنا وأن يستعملنا في طاعته وأن يستعملنا في نصرة دينه. لابد ثم لابد. إن النهاردة الناس تقعد تقول نطلع مليونية يا شيخ، طب الحزب يا شيخ، نقدم ورقة يا شيخ، كويس، بس لازم تفهم ان احنا بنهرج تهريجا اضطررنا اليه. ان احنا بنتعامل، لو انت شفت واحد بيحط قطرتين خمره في فمه تقول له ايه اللي انت بتعمله ده؟ هو يعمل شيئا ممنوعا، هو يعمل شيئا ليس اصليا، لكن اضطر الى ذلك. فاذا عرفت انه لابد ان يفعل ذلك والا مات، تقول له احسنت، لكن بالايه؟ بالضروره. فالضرورة هي ضبط المسلك، ثم بحيث ان مش ايه، مثلا يعني لو كان عندنا مثلا واحد في الشارع ولا شيخ في الجامع، زي ما قولك مجموعة واحد مضايقهم او اتنين مختلفين في مسألة، يروح يعملوا مظاهرة في ميدان التحرير عشان الراجل مختلف معهم في العذر بالجهل، او مختلف معهم في مسألة الولاء والبراء، او مختلف معهم في الحزبية، وعمال يهري فيهم والحزبية والموازنات. لا طبعا ده ما يبقاش بقى خلاص المسلمين دانوا بدين جديد او دانوا بمسألة جديدة. لا، نحن لابد ان نكون على عقيدتنا مستمسكون بشريعتنا، لنا شريعة. ومن ذلك، بناء على ذلك، انا اخاطبك بهذا. لماذا؟ اولا لتظل العقيدة محكمة، اولا لتظل المفاهيم الشرعية باقية، اولا لتنتظم نيتك على ما ينبغي أن تنتظم عليه. أولا أن تكون على إحكام في خطوك، أن تحكم للقدم قبل الخطو موضعها. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نحن ليس عندنا الغاية بل الوسيلة، نحن أصحاب شريعة محكمة، نحن أصحاب شريعة مفصلة بينة كافية. هذا أولا. وثانيا لضبط المسالك، يعني مثلا الآن طلب العلم صار ميسرا، وطلب العلم ده هو المسلك الشرعي الذي يدل على حراك الأمة. ليه؟ لأن العلم هو الدين. الدين ليس هو خشب، وليس هو طعام، وليس هو ملبس. هل الدين قماش؟ هل الدين خشب؟ هل الدين حديد؟ هل الدين طعام وشراب ولحم وفاكهة؟ لا، الدين علم، صح؟ الدين معلومة نتعلمها ثم نطبقها. ولذلك بوب أهل العلم في كثير من كتبهم باب العلم قبل القول والعمل. طب بالله عليك، احنا النهاردة في مخمصة وبنسمع ناس تقول وناس تقول لا، وهناك من كبرائنا ومن محترمينا ومن أفاضلنا من يخرج علينا بكلام يحزن، يقطم الوسط. طيب نعمل ايه؟ نعمل زي الاهلي والزمالك، انا في تبع فلان وانت تبع فلان، فلان فلان اهلي كده. طب طبعا المسلمين لو عملوا كده يبقى بطن الارض اولى بهم من ظهرها. لأن ربنا قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ها؟ يقول تعالى قد جاءكم من الله نور، مش فلان، نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يقول تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولا وأن فلان وفلان مشايخنا على عيننا ورصد وكبرائنا على عيننا ورصد وأفضلنا، لكن ما وجدتم في كلامنا موافقا فخذوه، ما وجدتموه مخالفا فاضربوا به عرض الحائط. الإمام أحمد أبو حنيف قال إيه؟ قال قولة غريبة جدا، قال نحن نقول يوم نقود بالقول اليوم نرجع عنه غدا، فما وجدتموه موافقا لكتاب الرسول فخذوه، وما وجدتموه مخالفا فبولوا عليه. طب أنا بالله عليك لو قلت على الشيخ بتاعك كلام ده يبال عليه، ده أنت هتشنع وتقول وفلان قال والحقه واعمله، وبقى في الفضاء في مش عارف في البداع وفي النت وفي مش عارف والشبكة وكان وفي المواقع وشلان قال عليه بول عليه. أبو حنيفة بيقول فبولوا عليه، وأبو حنيفة من خيار العلماء وغيره. قلم الشافعي المقام لا يتسع ان انا اذكر اقوال احمد والشافعي ومالك فيما يتعلق بقبول القول عند موافقة الكتاب والسنة ورد عند غير ذلك، لكن نحن لنا شريعة والموضوع مش هيمشي معنا اهل وزمالك، انما الموضوع يمشي بالتعلم. اتعلم. طيب مجالس العلم، من الهمة في العلم قلت؟ ده ايام الطاغوت كان في همة في العلم. الواحد لو عمل درس حتى خلصة ممكن تلاقي ناس تيجي نساء ورجال ويتحايلوا عليك، يا شيخ اقعد معنا علمنا، يا شيخ ينوبك ثواب، احنا مجموعه من النساء مجموعه من الرجال، احنا مستعدين نيجي لك بعد الفجر، مستعد الميعاد اللي يناسب حضرتك، طب قول لنا، طب اعمل لنا النهارده بتعمل الدرس والمسجد مكيف والميعاد مناسب، وبعد العشاء يعني تكون جيت وكلت ونمت وخدت راحتك قوي، وبعدين تنزل في الطراوه تحضر الدرس وتلاقي في الاخر 10 اللي جايين الدرس، والعشرة دول ايه؟ صلوا المغرب ولقى واحد بيرزع كلمتين قالوا نقعد نسمعه لحد العشاء. لكن فين همة؟ فين عمل؟ قلة الهمة في طلب العلم تعني واحد من ثلاثة. رقم واحد نفاق، لأن الدين بقى رخيص والدين هو العلم. رقم اثنين إن الدنيا بقت أولى وبقت مبلغ العلم وبقت أعظم المطالب وأكبر الهم. وعندما تكون الدنيا هي مبلغ العلم وأكبر الهم يبقى بطن الأرض أولى بنا من ظهرها، ويبقى ده نزير شو. رقم ثلاثة إن إحنا بقينا مربوطين بالأشخاص بحيث إن إحنا كلنا كل واحد له فريق، كل واحد له شيخ. يا شيخ نعمة تنزلوا حاضر، يا شيخ انزلوا حاضر، يا شيخ حاضر، وإنت كده إيه؟ إحنا مش بعير، إحنا مش بعير. النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر صحابته بأمر إلا في بيان، ما أمر صحابته اعملوا حاضر يا رسول الله، ما تعملوش حاضر يا رسول الله، ده كان يأتيه الآتي يبين له، ما أجاب على جواب بيفعل خلاص روح روح يلا اعمل فاش حاجة يلا خلص خلص فيش كده، إنما كان يبين له. جاء الرجل يسأله عن الساعة قال ماذا أعددت لها، يسألوا عن الروح يقولوا ما المسؤول به أعلم من السائل، يسألوا عن أمر معين يفصل له. جاء رجل قال يا رسول الله اركب السفن فنسألك عن ماء البحر، قال هو الطهور ماء الحل ميتاته. شوف الكلام فيه تعليم، كله تعليم، إنما احنا نظام يا شيخ نعمل اعمله يلا نعمل، يا شيخ ما نعملش ما نعملش، ولا فاهم نعمل ليه ولا ما نعملش ليه ولا ليه ولا عشان ايه. لا، نحن على شريعة محكمة، العلم قبل القول والعمل. فأنا أخاطبك من باب أين استقامتك على شريعة ربك، أين استقامتك أنت، مش المظاهرات ولا الانتخابات ولا الأحزاب ولا المواجهات، أين مسلكك، فين تعليمك، فين تعلمك. طب في الأول تقول لي الدرس خدونا، عملنا درس منعونا، قفلوا المسجد، مش عارف الأوقاف، أمن الدولة خدوا الشيخ، أمن الدولة منعوا المقرأة. طب الآن مفيش. يبقى أنا أريد أن أعلمك قاعدة، العذر يغطي المنافق والمؤمن، العذر بيغطي الاثنين. ليه؟ لأن ده معذور تيجي تقول له اعمل كذا يقول لك ما أنت شايف الدنيا عاملة ازاي والوضع عامل ازاي. فالجواب ده يقوله الاثنين المنافق والمخلص. ما هو العذر الدنيا عذر، بعد زوال العذر يظهر بقى المنافق من المخلص. فالمخلص حاله كحال الماء خلف السد، المخلص حاله ما بيحتاجش قطر يزقه ولا بيحتاج قطر يشده ولا بيحتاج حد يعني ينتعه، بل هو كالماء خلف السد. انت عمرك شفت مية خلف سد فتح لها ولو خرم إبرة إلا وانطلقت من هذا المنفذ؟ لأنها تنتظر أن تجد سبيلا لتنطلق. لو أنك ماء خلف السد، لو أنك صادق لست منافق، فزال العذر لظهر من مسلكك ما يدل على صدقك أو نفاقك، وده أمر بينك وبين ربك. طبعا تقول لي يعني إيه المطلوب مني؟ المطلوب منك تعلم عشان تجادل بالتي أحسن، تعلم عشان تثبت في الفتن المتلاطمة، تعلم عشان تعرف عقيدتك، تعلم عشان ما ترتبطش بالأشخاص والعدو يفتت فينا. خدوا بالكم ان احنا داخلين على مرحلة خطيرة جدا، اما قد تترتب عليها مواجهات، نسأل الله عز وجل ان يعافينا، نسأل الله ان يحفظ البلاد والعباد بما يحفظ به عباده والمؤمنين من المؤمنين، او تفتيت. هتبص تلاقي وقعوا بين الاخوان والسلفية، وقعوا بين السلفية والسلفية في الدوائر، هيجي ناس تترشح تبص تلاقي وقعوا بين ده وبين ده، وبعدين ويضربوا في ده، ويطلع راجل اعمال يشتري الاصوات ويأكل الناس ويوزع فراخ وسكر وفراخ. وطبعا المسلمين ما عندهمش لا فراخ ولا سكر لانهم كانوا كلوه لو كان عندهم، وبالتالي تلاقي دول اتخانقوا مع دول ودول عرضوا دول، وطلع رجل الاعمال في الاخر ورجع الحزب الوطني تاني. ليه؟ هم اللي معاهم فلوس وهم اللي معاهم بلطجة وهم اللي معاهم. لو احنا في علم، لو في فهم، تقدر تقول، تجاوب، تبين، تعمل. دي ضرورة، دي مش ضرورة، ده غلط، ده كده صواب. نحن نتحد من اجل دفع العدو، ها؟ مفيش حاجة اسمها راية في الدفع. حتى لو اسرائيل دخلت، علينا، نسأل ان يهلكهم، ونسأل الله عز وجل ان يرد علينا مسجد الاقصى، وان يهلك طاغوت سوريا وطاغوت ليبيا، وان يهلك سائر طواغيت العرب والعجم. لو دخلت علينا اسرائيل وراح جاي النصراني وقف جنبك وجاب لك سكينة ولا بندقية، تم تقول له لا ابشي، ده انت نصراني. في الدفع مفيش راية، في الدفع مفيش راية، انما في الغزو في راية. فلما انت دلوقتي قدامك ده علماني وده حزب وطني وده فلو النظام، ودول عايزين يهجموا عليك وعايزين يعملوا، يبقى لازم تحط كتفك مع كتفك. جيش تقول لي لا اصلا سلفي، اصلا اخوان، اصلا سلفي مش عارفين، وده تبع فلانان، وده تبع علان، وده بتاع الموازنات، وده بيشتم في المشايخ. حط، لابد انك تحط يدك معاك في كل دفع، في كل دفع. طبعا الكلام ده محتاج ايه؟ محتاج تعلم وتفقه. متعلم راجل بيطلع الحج، الاخ مش الراجل بقى يعني عم حسنين تعلمون وراجل طيب، لا ده الاخ الشيخ، الاخ الشيخ اللي زوجته الحجة المنتقبة، يطلع الحج ويجي لي في الحج يسألني سؤال يخليني دماغي دي تبقى عناية مطرح قفايا. انت جاي تحج وانت راجل ملتحي وبتسأل عن امور يعلمها العامي، مما يدل على انك لم تكلف نفسك ان تتعلم احكام الحج قبل ان تأتي تحج. طبعا انت الكلام ده هو يدل على ايه؟ ان الموضوع معانا ترمخ. لما بنيجي نشتغل في امر دنيا بيتصل يقول لك يا شيخ انا بشتغل في كذا وكذا، بس انا مش قادر اسيب ده عشان ده في مرتب كويس، وده بنشتغل 12 ساعة بس في حوافز. الله اكبر. طب ما انت في الدنيا شاطر وناصح اهو، طب ما انت في الدنيا هو عايز تسكن في شقة، تغير شقتك وتغير مراتك وتغير عيالك وتغير عربيتك، عايز تغير كل حاجة، مربوط بالدنيا وكأنك باقي فيها. الدنيا مزرعة للآخرة، الدنيا مزرعة للآخرة، ونحن في زمن بلاء شديد جدا، نحن في زمن فتن متلاطمة جدا جدا، فلابد أن نتفهم ونتدبر. أنا أخاطبكم بأن تستمسكوا بعقيدتكم وأن تقفوا على مقتضيات شريعتكم، ولا تخطون خطوة إلا ببيان شرعي حتى تؤجروا عند ربكم. وما فيش عند ربنا حاجة اسمها إيه؟ يا رب أحكام الثورة، يا رب أحكام البلطجة، يا رب أحكم ميدان التحرير. مفيش عند ربنا كده. ربنا سبحانه وتعالى سيؤاخذك وسيحاسبك عما قدمت بناء على ما دانك وقد دانك بالإسلام الذي نظم عقيدته وشريعته. فلا بد أن نكون كذلك، ولا بد أن نتفهم الأمر. والمقام يحتاج إلى بيان في كثير من الأمور، لكن لا يتسع المقام لأكثر من ذلك. أعتذر عن الإطالة وأعتذر لإخوان الجالسين بالخارج، الحديث له الشجون وهناك قضاء كنت أود أن أبينها، لكن أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم. وقبل أن أبرح مقامي هذا أذكر الإخوان جزاهم الله خيرا أن يشاركوا في التبرع لإفطار الصائم والمشاركة في أبواب الخير والبر للقائم عليها هذا المكان. والحقيقة إن الحمد لله يعني بيجاهدوا أو بيجتهدوا على حسب ما أرى لقرب منهم، فأوصي الإخوان ألا يحرموا أنفسهم الخير في المشاركة ولا يستقلوا. يعني لو أنك لا تجد إلا جنيه فهذا سيشفع لك عند الله، وستشارك به في إفطار صائم أو في إطعام مسكين أو في قضاء خير أو في تفريج كرب. فأنا أوصي نفسي وإياكم ألا تحرموا أنفسكم من هذا الخير وهذا البر، فسارعوا فيه، تقبل الله مني ومنكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم يا ربنا أعز الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين، وأفأر لنبيك صلى الله عليه وسلم، وأرنا في المستهزئين آت عزك وانتقامك، وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم احفظ البلاد والعباد من المؤمنين بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم اهدي شباب المسلمين، اللهم اهدي نساء المسلمين، اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في نصرة دينك. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا. اللهم بور المكر عنا، اللهم ادفع الكيد عنا. اللهم يا ربنا استعملنا في نصرة دينك. اللهم يا رب هيئ لنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل الشرك والنفاق. اللهم يا ربنا اجعلنا من الموحدين. اللهم ألهمنا رشدنا وأقمنا على الحق الذي يرضيك عنا. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك أتوب إليك.